بتوحيد الإنسان وإيمانه، فمن حقق التوحيد سلم إيمانه وتوحيده من شوائب الشرك والشرك وأسبابه، حتى يكون محققا للتوحيد يتجنب كل شيء يقدح بالتوحيد. نعم. قال الثانية: ما معنى تحقيقه؟ معنى تحقيق التوحيد يعني تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والخرافات، بأن يكون إيمان الإنسان وتوحيده خالصا لله صوابا ليس عليه غبار وليس عليه أو ليس فيه ما يقدح فيه وما يخالطه من شيء لا يليق به ولا يصلح أن يخالط التوحيد من أي شيء، أقوال أو أفعال أو اعتقادات، فيجب أن يكون توحيد الشخص خالصا لله تماما. نعم. قال الثالث: ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين. هذا أيضا ثناء من الله عز وجل على خليله ونبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حيث أنه لم يكن من المشركين لا قولا ولا عملا ولا اعتقاد، بل هو إمام الموحدين، إمام الحنفاء، وقد ابتلاه الله بأشياء كثيرة فنجح بها، ولذا صار خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام على نبينا. نعم. قال الرابع: ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك. نعم، ثناؤه على سادة الأولياء يعني أن الذين يسلمون من الشرك ولم يخالط إيمانهم شيء منه، وحققوا التوحيد بأن صار توحيدهم خالصا صافيا صوابا ليس عندهم بدع ولا خرافات ولا أشياء، فإن توحيدهم يكون كاملا. وإذا كمل توحيدك دخلت الجنة بغير حساب. نعم. الخامسة: كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد. هذا إيش؟ كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد، يعني أن من أراد أن يترك الرقية والكي تحقيقا للتوحيد توكلا على الله، عنده صبر وتحمل، فهذا يكون كما نوى. إذا كان عنده قدرة تحمل لما قد يحس به، وقد يكون علاجه بالرقية وتكون علاجه بالكي، فيترك ذلك كله توكلا على الله واعتمادا عليه صابرا محتسب، فهذا يدل على أنه محقق للتوحيد، ومن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. نعم. قال السادس: كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل. الجامع للخصال الثلاث هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، هذه الأشياء الثلاثة كلها مرجعها إلى التوكل. فإذا توكلت على الله فلم تسترقي ولم تكتوي ولم تتطير، وإنما وكلت أمرك إلى الله ولم تبالي بما يحصل من أشياء، فإنك تكون ممن حقق التوحيد، فيا أيها المؤمن احرص على توحيد على كمال توحيدك وإخلاصه وتحقيقه، فإن من خلصه وصفى عقيدته تماما فإنه ربما يكون في هذا يعني من أعلى المراتب، فلعله يكون في أعلى المراتب، لأن تحقيق التوحيد يعني كمال الإيمان وهذه مسألة تحتاج إلى عناية وصبر وتحمل سواء في النفس يعني في الداخل أو في العمل، يعني لا بد أن يكون عندك طاقة وعندك قوة ورغبة واستطاعة بأن تدافع عن التوحيد وأن تقرر بأن لا إله إلا الله. ولذا قال عليه الصلاة والسلام هذا لعكاشة قال له أنت منهم، لأنه يعرف عليه الصلاة والسلام أن عكاشة من الناس المخلصين الذين صفت عقائدهم تماما. وهذا أمر يحتاج إلى علاج وإلى صبر وإلى تحمل، وإلا ولله الحمد ليس المحقق للتوحيد عندنا بالأفراد، ولكن الذي ربما أنه يحصل من بعض الناس خطأ أو جهل أو نسيان أو فهذا لعل الله أن يعفو عنه. إنما على الإنسان أن يحرص على صفاء عقيدته وكمالها، يحرص على كمال التوكل إذا كان عنده استطاعة وتحمل وتوكل في ترك الأدوية، في عدم استعمال الرقية والكي خاصة، فهذا دليل على إن شاء الله أنه مكمل للتوحيد، لأنه قال لما قال الحديث قال ذكر ما أن هؤلاء ممن حقق التوحيد، يعني الذين يتركون الكي والتطير معتمدين والرقية، يتركون الرقية والكي والتطير معتمدين على الله وحده ومتوكلين عليه، فإنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. نعم. قال السابع: عمق علم الصحابة بمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. نعم، الصحابة رضي الله عنهم أعطاهم الله علما عميق، يعني أنهم عندهم علم غزير وعندهم قوة إيمان وإدراك وعقول راجحة، فهم عرفوا أنه لا يحصل على هذه المرتبة إلا من كان إيمانه راجح تام، فلذلك ربما يسأل أحدهم والبقية يعتمدون على أن الله عز وجل أعلم بحالهم وما في قلوبهم، ما دام أنهم لم يعطوها ظاهرا سدا للباب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قام الرجل وقال ادعو الله أن يجعلني منهم، هذا الثاني بعد عكاشة، قال سبقك بها عكاشة، ايش اللي حصل؟ حصل انه سد الباب عليه الصلاة والسلام. حتى لا يقوم أحد، ربما يكون أكثرهم ممن حقق التوحيد، ولكن لأنه سيتتابع من في المجلس كل واحد منهم يقول ادعو الله أن يجعل منهم، إذا رأوا أن هذا يحصل. فلذا سد الباب عليه الصلاة والسلام وقال سبقك بها عكاشة حتى لا يتسلسل من في المجلس، ربما يقوم من ليس منهم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يحب أن يجرح شعور أحد، فقال له سبقك بها عكاشة وانسد الباب. نعم. قال رحمه الله تعالى: الثامنة حرصهم على الخير. حرص الصحابة على الخير، لأنهم لما أصبحوا كلهم ذهبوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام رجاء أن يعطوا الراية، أو رجاء أن يكونوا من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. كلهم حريصين، كل يقول لعله أنا. نعم. حرصهم على الخير، حرصهم على الخير يعني أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يحرصون على أن يكونوا من أصفى الناس عقيدة، وأسلمهم وأبعدهم من الشرك والبدع والخرافات، فهم يحرصون على ما يقربهم إلى الله من كمال التوحيد، كمال إيمان، صفاء العقيدة، وذلك باجتناب المنكرات كلها. نعم. قال: تاسع فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. نعم، يعني أن أمة محمد عليه الصلاة والسلام مفضلة على سائر الأمم بالكيفية والكمية، هم أكثر الأمم، أكثر أتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام، أكثر أتباعهم أكثر أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، يعني أنه قد تبعه خلق كثير، فهو من حيث الكمية أكثر الأنبياء أتباعا. وقد علمنا في الحديث، في أول الحديث، أنه عندما قد علمنا في أول الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر أن بعض الأنبياء لم يتابعه أحد، وبعضهم تبعه نبي، وبعضهم تبعه نبيان، وموسى عليه السلام اتبعه خلق كثير، لكن محمد صلى الله عليه وسلم أكثر. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام يباهي بهم الملائكة الناس يوم القيامة. نعم. كمية والكيفية. بالكمية والكيفية، الكمية الكثرة، والكيفية يعني أنهم رضي الله عنهم من أكمل الناس إيمان، وأقواهم عقيدة، وأصفاهم توحيد، هم أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، أصحابه الذين فعلا صحبوه وأخذوا الدين عنه ولازموه وحفظوا جميع ما قال أو فعل، فهؤلاء هم أصحابه، أكثر الناس يعني أكثر أتباع الأنبياء هم أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، وخواصهم مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والسابقون للإسلام من الصحابة، سواء كانوا من المهاجرين أو من الأنصار، كل هؤلاء تجدهم يتنافسون أيهم أقرب إلى الله بالصفات الحميدة، لا يتخذون صفات سيئة لهم أبدا، لأن الله ولدهم، يعني قدر عز وجل أن يولدوا على ذلك وأن يبقوا عليه، يعني يولدوا على الفطرة، هذا كل مولود يولد على الفطرة، لكن الله وفق أيضا والديه من ربوهم على ذلك. ولما جاء الإسلام وجاء الله بمحمد عليه الصلاة والسلام زادهم ذلك قوة في الإيمان وصفاء في العقيدة وعدم تخريف أو تحريف أو إدخال شيء في العقيدة مما لا يليق بها. نعم. قال العاشر: فضيلة أصحاب موسى عليه السلام. نعم. إيش فضيلة أصحاب موسى؟ نعم، فضيلة أصحاب موسى عليه السلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رأيت سوادا سد الأفق فظننت أنهم أمتي، لأنه يقول أريت الأمم. فرأى أصحاب موسى كثير فأعجبهم ذلك وظن أنهم أمته، فلما ظن أنه أمته الله عز وجل أخبره بأن هؤلاء أمة موسى عليه السلام، فلذلك صار موسى من أكثر الناس أتباعا. والمهم أن الإنسان يبقى على دينه حتى يلقى ربه، وهذا الذي إن شاء الله سيحصل. نعم. قال الحادي عشرة: عرض الأمم عليه الصلاة والسلام. هذا من باب التقدير والتعظيم والتشريف له عليه الصلاة والسلام، لأنه لو بعث فيهم لوجب عليهم أن يتبعوه، ولذلك جاءوا له بالتدريج، جاءوا ببعض أولادهم. عرض الأمم عليه الصلاة والسلام، في عرض الأمم كلهم، هذا أيضا تشريفا له عليه الصلاة والسلام، وآية ومن الآيات ومعجزة من المعجزات التي أكرمه الله بها كونه عرض الأمم عليه كلهم. يقول: عرضت علي الأمم، يعني جميع الأمم السابقة عرضت عليه، فمنهم من كان يعني وعرض رسلهم في مقدمتهم، ولذلك يقول: رأيت النبي ومعه الرجل ومعه الرهط، يعني من 9 إلى 10، والنبي ومعه الرجل والرجلة، بعض الأنبياء ليس معه إلا إما 1 أو 2 آمنوا به، والنبي وليس معه أحد، بعض الأنبياء لم يخرج معه أحد، لم يؤمن بها أحد والعياذ بالله. ثم بعد ذلك رفع إليه سواد عظيم سد الأفق، يقول عليه الصلاة والسلام: فظننت أنهم أمتي لكثرتهم، لأنه يعرف أن أمته أكثر الأمم. فقيل لي: هذا موسى وقومه، لأن موسى فعلا تبعه كثير من بني إسرائيل. ثم رفع إليه سواد عظيم، يعني خلق كثير آخرون، فقيل لي: هذه أمتك. ومع ذلك ميزة لهذه الأمة أنه معهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فهذه ميزة وفضيلة لهذه الأمة، وتشريفا لنبيها عليه الصلاة والسلام، وتكريما له حيث رأى الأمم وأنبياءهم وما هم عليه، ثم ختموا بأن رأى أمته وما فضلوا به على سائر الأمم. نعم. قال الثاني عشرة: أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها. هذا بيان على أن كل أمة تحشر وحدها، يعني في الموقف يكون كل نبي وأمته كل نبي وأمته، فهذا يعني صفة الموقف يوم القيامة. نعم. الرابع عشر، الثالثة عشر، الثالثة عشرة قلة من استجاب للأنبياء. الرابع السادسة، الثالثة عشرة، الثالثة عشر من المسائل بيان قلة من اتبع الأنبياء في بعض الأمم، يعني بعض الأمم ما من منهم أحد والعياذ بالله، كلهم كفروا وردوا دعوة الرسول ولم يؤمنوا به، حاربوها وقتلوه. وقد ورد أن الأمم 70 أمة، يعني قال عليه الصلاة والسلام أنكم توفون، يعني تكملون 70 أمة، وأن هذه الأمة أفضلها وأكملها، أكملها إيمانا توحيد وأكرمها عند الله. 70 أمة، والرسل الذين بعثوا للدعوة 314 أو 313، بعض القرى يرسل إليها أكثر من نبي، ومع ذلك والعياذ بالله يردون دعوتهم ولا يقبلونها، نسأل الله العفو والعافية، مثل ما حصل في قصة الرسل الثلاثة الذين ذكروا في سورة ياسين. ما سمعنا إلا رجل واحد، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى يعظ الناس ويذكرهم ويأمرهم ويحثهم على أن يؤمنوا بالرسل ويتبعوهم. قال يا قومي، وجاء رجل من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا، اتبعوا من لا يسألكم أجرا، يعني أنهم ما جاءوا يريدون منكم شيء، بل يريدون لكم الهداية، يريدون لكم الخير، يريدون أن ينقذونكم من النار لتدخلوا الجنة، لكن وعياذ بالله أصروا على كفرهم وقتلوا هذا الرجل أيضا، ولا ندري هل آمن به بعد ذلك أحد أم لا، لأنهم عذبوا وأهلكوا وعياذ بالله. وهكذا كثير من الأمم، كثير من الأمم ما آمنوا، كثير من الأنبياء جاءوا ليس معهم أحد، الأنبياء الرسل 314 أو 313، أما الأنبياء فهم 24,000 أو يزيدون. نعم. قال الرابعة عشرة أن من لم يجبه أحد يأتي وحده. نعم، يعني أن النبي الذي لم يجبه أحد ولم يؤمن به أحد يأتي وحده، يقف موقفه الذي حدده له وبين أو الموقف الذي يليق به فيقف به وحده، ليس معه أحد من أمته، نسأل الله العفو والعافية، ما آمن به أحد. وإذا كان معه واحد أو اثنين بعض الرسل كذلك يقفون معه، يقول رأيت النبي ومعه الرهط من 9 إلى 10، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، بعض الأنبياء ما آمن بها أحد، فنسأل الله العفو والعافية. نعم. الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم هو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. يعني إن الكثرة ليست علامة يفتخر بها الإنسان أو يفرح بها، الكلام على صفاء العقيدة وصحة الإيمان وكماله. فقد يكون نبي معه رجل واحد خير من خير من الأمم الأخرى التي لم تؤمن برسولها ولم يؤمن به أحد، لأن الكثرة قد لا تنفع ولا تفيد بشيء، غثاء كغثاء السيل لا ينفع بشيء. نعم. قال 16: الرخصة في الرقية من العين والحمى. نعم، هذا الحديث الأول يدل على جواز الرخصة بالعلاج من العين والحمى، يعني تعالج بالرقية، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: لا رقية إلا من عين وحمى، يعني لا رقبة نافعة كنفعها من العين والحمى. قد تنفع الرقية لأمراض أخرى، لكن أنفع ما تكون للعين والحمى. فأما العين فهي معروف عين الحاسد، وأما الحمى فهي السم الحاصل من اللدغة. إذا لدغ الإنسان بعقرب أو حي أعوذ بالله فإنها تسمى حمى، هذه أكثر ما تعالج بالرقية بالمعوذتين في آية الكرسي بفاتحة تقرأ وتتفل عليه، ولا يلزم أن تذهب إلى أحد، لا، أنت بنفسك إذا بتريد فبادر إلى الرقية، وبإذن الله يذهب شرها. نعم. قال 17: عمق علم السلف لقوله: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. نعم، يعني أن السلف علمهم عميق وفهمهم وإدراكهم، فإنه لما سمع الحديث من الرجل الذي يقول دغت واستدل بالحديث بحديث لا رقية إلا من عين حمى، فهذا سعيد يعني قبل الحديث ولم يرده، ولكنه أورد حديثا قد يكون في ظاهره معارضة، والصحيح أن الحديثان لا يتعارضان، بل العين بل الرقية جائزة، الرقية جائزة وأفضل ما تكون من العين والحمى. أما الحديث الثاني فإن يدل على فضل تحمل ما قد يحصل للإنسان مع ترك الرقية، لا يسترقون، فإذا صبر الإنسان واحتسب وتحمل ولم يرتقي فهو أفضل وأحسن وأكمل إيمانا. نعم. قال 18: بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. بعد الصحابة، بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. نعم، السلف لا يمدحون الإنسان بشيء ليس فيه، يعني غير متوفر به، تقول كيف فلان، تثني عليه خيرا لكن لا تذكر بخصال ليست فيه، خصال التي ليست في الشخص لا تمدحه بها، بل أعرض عنه وكل أمره إلى الله. نعم. أما إني لم أكن في صلاة. نعم، قوله نعم، يعني قول هذا الرجل: أما أني لم أكن في صلاة، هذا دليل على حرصهم على الإخلاص والبراءة من الشرك ظاهرا وباطن، فإنه خشي أنه لما قال أنا رأيت الكوكب خشي أن يقولوا أراد أن يبين لنا أنه قد قام وأنه يصلي، وهو بعيد عن هذا رضي الله عنه. ولذلك لما خاف أنهم يظنون هذا الظن قال هذا الكلام، يعني أنه يعني بعدما ظنوا أنهم بعدما خاف أنهم يظنون بأنه يصلي وأن قصده يبين لهم نفى ذلك عن نفسه، نفى ذلك عن نفسه رضي الله عنه حتى لا يظن به الرياء. هو قد يكون فعلا قام للصلاة وفي أثناء الصلاة والاستعداد والوضوء لدغ، لكن مع ذلك حتى يطمئن قلبه بأنه لم يقل هذا الكلام من أجل الرياء. هذا دليل على حرصهم وعمقهم بالإيمان والعلم ودفع الشبه والشبهات والشكوك على أنفسهم رضي الله عنهم. نعم. قال 19: قوله أنت منهم علم من أعلام النبوة. لما أن عكاشة قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، وقال اللهم اجعله منهم، أو قال أنت منهم، هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام قد يطلع على بعض الأشياء التي يطلعه الله عليها، فمن علامات النبوة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، هو ما يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عليه. ومن جملة ما أطلع عليه هو أن هذا الرجل عكاشة من 70,000 الذي يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهذا ما جاء مثل ما يقول من فراغ. هذا النبي الله عز وجل يطلعه على ما شاء، كما يأتي أشياء ثانية كثيرة يخبر بها عليه الصلاة والسلام وتقع. نعم. قال 20: فضيلة عكاشة رضي الله عنه. فضيلة عكاشة لأنه ثبت أنه من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فالدليل على فضله ومكانته عند الله، لأن الذي جعله منهم هو الله. لما علم أنه من أهلهم وأنه من أوجبهم وأفضلهم، فمن رحمة الله به أن أدخله الجنة وجعله من هؤلاء 70,000. نعم. جاء في مناقبه أن قتل شهيدا في قتال الردة. نعم. جاء في مناقب عكاشة أن قتل شهيدا في قتال أهل الردة. يعني هذا مما يشهد على أن عكاشة من أفضل الناس ومن أسعدهم، فإنه قتل شهيدا في قتال أهل الردة، فهذا دليل على فضله ومكانته أنه حصل الشهادة. والشهيد معروف أنه في الجنة ما لم يكن حال بينه وبين الجنة حائل من أعماله. نعم. قال 21: استعمال المعاريض. استعمالهم المعاريض يعني أن الإنسان قد يكني عن أشياء حتى لا يصرح بها، ومن أجل أن يكون عندهم علم بهذا الشيء وبدون أن أصرح لهم به، والعاقل واللبيب يفهم الإشارة لعمق فهمهم وعلمهم وعقولهم. نعم. قال 22: حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. لا شك أنه عليه الصلاة والسلام على أفضل المراتب من قوة الإيمان وكماله، لا شك في ذلك أنه سيكون أكمل الناس. ولذا قال أنا قال فيه عليه الصلاة والسلام أنه أن الحسن أن من هو حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. نعم، حسن خلقه عليه الصلاة والسلام لأنه لم يقل للرجل لست منهم فينكسر خاطره ويضيق صدره ويكون عنده مثل ما يقول رد فعل، يعني أنه ربما يتأثر، بل قال كلمة أقنعته ولم تؤثر عليه، كأنه ليس في هذا الأمر يعني أحد معلوم إلا عكاشة. فلما قال سبقك بعكاشة معناه كأنه خلاص قد تقرر عند الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا يكون من هذا 70 من هذا الموجودين إلا هذا الرجل، ما قال لست منهم. وبذلك سد الباب، ما عدا أحد غام وسأل انتهى. والنبي عليه الصلاة دائما ما يجرح شعور أحد، إن كان الأمر يستوجب خطبة خطب وبين، ما بال رجال، ما بال قوم يفعلون كذا وكذا، وكان يحتاج إلى أمر شخصي ربما دعاه عليه الصلاة والسلام وكلمه بما ينبغي أن يكلمه فيه. المهم أنه ما يجرح شعور أحد في المجتمع في مجمع الناس، فلان فيه فلان ما فيه، لا يعرض معارض. نعم، الأسئلة انتهى الباب. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. اللهم صل. يقول السائل: هل المنهي عنه الرقية أو طلب الرقية؟ فهل الإنسان إذا رقى نفسه خرج من 70,000؟ وكذلك إذا ترك الذهاب إلى الطبيب توكل على الله، هل هذا من تحقيق التوحيد أو ينافي التوكل؟ أما كونه هو بنفسه يرقي نفسه فلا بأس بذلك، لأن المقصود أن الاسترقاء كونك تسترقي يعني تطلب أحد يرقيك، في ذلك خضوع القلب للمخلوق بأنه طلب منه أن يفعل له شيء، فلذلك يكون من الذين لا يدخل بالسبعين، لأن قلبه خضع لهذا المخلوق أنه يرقيه. ومن شروط هذه 70 ألا يسترقون، يسترقون يعني لا يطلبون من يرقيهم، أما إذا رقى نفسه فلا بأس بذلك. سؤال الجزء الثاني: قل من ترك الأدوية الطبية ولم يذهب إلى الطبيب توكل على الله، هل هذا من تحقيق التوحيد أو خلاف التوكل؟ لا، أما فعل استعمال الأدوية لبقية الأمراض فإنه لا بأس بذلك، لأن الحديث نص على 3 أمور: طلب الرقية لما فيها من خضوع القلب حينما تقول يا فلان ارقني، ثم يقف يرقيك في قلبك شيء من تقديره، إذن هذا يقدح بالتوحيد. أما الدواء الذي تستعمله ما في خضوع لأحد، ستشتريه أنت وتستعمله بنفسك، وقد قال عليه الصلاة والسلام: تداووا ولا تتداووا بحرام. هذا ما في بأس التداوي. نعم. يقول السائل: لكن إذا كان إنسان أصيب بسحر عافانا الله وإياكم وطلب من أحدنا ليرقيه هل يخرج من ذلك وقد أصيب بسحر أم هو عام؟ أعد. يقول: إذا أصيب الإنسان بسحر وطلب من أحد أن يرقيه هل يخرج من ذلك تحقيق التوحيد؟ ما في شك، ما دام طلب من يرقيه هذا معناه خالف الحديث. يقول: هل العلاج يسمى العلاج الطبيعي في الجلسات هل يدخل في الكي بالنار؟ جلسات العلاج الطبيعي إذا كان بمعنى الكي فهو معناه أنه يخرج من السبيل، إذا كانت الجلسات يعني الكي وبمثابة الكي فهذا كي لكنه بمعنى آخر. نعم. يقول السائل: ما حكم الصلاة بين السواري؟ إذا لم يكن هناك زحام شديد يوجب ذلك، فالعلماء ذكروا أنه لا يجوز يعني مكروه، والله أنه كراهية التحريم الصلاة بين السواري لأن السواري تقطع الصفوف، وما دام أنه ليس هناك موجب بأن يصلي بين السواري فلا حجة له، فهذا الذي ينقص أجره. يقول السائل: متى تكون الدعوة إلى الله بعنف وشدة كما جاء في قصة النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخذ خاتم الذهب من الرجل من الصحابي ثم رماه؟ أعد أول السؤال. يقول: متى تكون الدعوة إلى الله بشدة كما في قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك الرجل الصحابي عندما أخذ منه الخاتم ورماه؟ هذا إذا كان الناس قد فهموا وقد علمهم الرسول عليه الصلاة والسلام وبين لهم حكم ثم رأى من خالفه، عند ذلك يحتاج إلى الشدة والغلظة، ولذلك قال: أيعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده؟ دليل أنه قد حدثهم قبل ذلك وبين لهم أن استعمال الذهب حرام، فلذلك هذا الرجل تعجل وفعل ذلك وأقره الرسول عليه الصلاة والسلام ولم ينكر عليه ولم يأمر أحدا بأن يأخذ الخاتم. نعم. قل: هل في قصة النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخذ منه الخاتم ورماه؟ الذي حفظتنا أن الرجل لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أيعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده، أنه خلعه ورماه، وفي رواية حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي رماه، ولذلك لما ذهب الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا: خذ خاتمك واستفد به، قال: لا أخذ شيئا رماه الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا لعل قصة ثانية في هذا الموضوع، والله أعلم. يقول السائل: قول الله عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء، هل المشركين يرحمهم الله بعد دخولهم جهنم بعد العذاب؟ أما من مات على التوحيد ولكن معه معاصي كبيرة كثيرة فإنه تحت المشيئة، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، منهم من يدخله الجنة ويغفر له ويتجاوز عنه عن معاصيه، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، يدخل النار بمعاصيه ثم يخرج برحمة الله إما بشفاعة للشفعاء من الأنبياء وغيرهم أو أنه برحمة الله عز وجل، لأنه بعدما يشفع الشفعاء وينتهون يقول الله عز وجل شفع الأنبياء والملائكة ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرجهم كأمثال الفحم قد احرقتهم النار، فيرميهم عز وجل بنهر الحياة فيحيون وينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. ويكون عليهم علامة يقال لهم الجهنميون، ويقال لهم عتقاء الله من النار، ثم بعد ذلك أيضا يدخلهم الجنة عز وجل، وبعد ذلك تطبق النار على أهلها فلا يخرج منها عنه، لا يموتون ولا يحوم، نعوذ بالله من حاله. يقول السائل: هل يجوز للعاملين في الفنادق أن يصلوا في الفندق ويترك الجماعة لوقوع عملهم في وقت الصلاة من أجل الحفاظ على ممتلكات الفندق وكذا صلاة الجمعة؟ إذا كان مؤتمنا على ذلك وليس عنده أحد فإنه يكون مسؤول، وهذا لعله ممن تسقط عنه صلاة الجمعة، لأنه مؤتمن على أشياء ثمينة ولو تركها ربما أخذ منها شيء، فهذا لعله إن شاء الله يعذر. وإذا كان الموجودين في الفندق أكثر من واحد الواجب أن يتحاصوا فيما بينهم، يعني يتفقون على أن يذهب هذه الجمعة فلان وفلان والبقية يحرسون، والجمعة الثانية يذهب الآخرون، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.